يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فغمسها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف من الطائف، وكان سدانتها وحجابها بني معتب. قلت: وقد بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخرة بن حرب، فهدماها وجعل مكانها مسجد الطائف. قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج، ومن دان بدينه من أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها أبا سفيان صخرة بن حرب فهدمها، ويقال علي بن أبي طالب. قال: وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة، ومن كان ببلاده من العرب بتبالة. قلت: وكان يقال لها الكعبة اليمانية، وللكعبة التي بمكة الكعبة الشامية. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. قال: وكانت فلس لطيئة فلس. كيف؟ في البداية، بداية والنهاية، وفي نسخة من هنا أيضا جعلها بالقاف، فلس أو قلس لطي إن. نعم. نعم، بسم الله عليكم. آمين. نعم، قال: وكانت هي كيف فلسو يقرأ سيدنا؟ نعم، ها؟ فلس لطيئة ولمن يعني يليها. لا، لم يضبطوا الفاء والقاف، فما أدري نعم الباقي يضبط أم لا. نعم. نعم أحسن الله عليكم. آمين. وكانت فلس لطيئة ولمن يليها بجبلي طيئة من سلمى وأجا. قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه، واصطفى منه سيفين الرسوب والمخذم، فنفله إياهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما سيف علي. قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء أظنها يقال له. المخدم، نعم. وهما اسمان للسيف. نعم. بسم الله عليكم. أهم كبير. قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام، وذكر أنه كان به كلب أسود، وأن عندي للحفرين رئام وتمشي يعني نعم بتسهيل نعم الهمز. نعم. أو بسم الله عفوا، عليكم. بقلب الهمز. نعم. وذكر أنه كان به كلب أسود، وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه وهدم البيت. قال ابن إسحاق: وكانت رضاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد بن زيد منات بني تميم، منات بن تميم أو منات بن تميم. نعم، منات بنت. ولها يقول. نعم، صلى الله عليه. ولها يقول المستوفر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها في الإسلام: ولقد شددت على رضاء شدة، فتركتها قفرا بقاع أسحما. نعم، قال ابن هشام إنه عاش 330 سنة، وهو القائل: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وعمرت من عدد السنين 100 حتها بعدها 200 لي، وازددت من عدد الشهور ولقد السنين. سئمت من الحياة وطولها، وعمرت من عدد السنين 100، 100 حدتها بعدها 200 لي، وازددت من عدد الشهور سنين. هل ما بقي إلا كما قد فاتنا، يوم يمر وليلة تحدونا. أحسن الله إليكم. آمين. قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد، وله يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة بين الخورنق والسدير وبارق، والبيت ذو الكعبات من سنداد. ها؟ نعم.